احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وندعو الله عز وجل ان نكون واياكم في هذه الليلة من عباده السعداء المقبولين، وان لا يجعلنا واياكم من الاشقياء المحرومين، وان يجعلنا واياكم من الذين ينظر الله سبحانه وتعالى اليهم في هذه الليلة نظرة رضا، فمن نظر الله اليه نظرة رضا لم يعذبه يوم القيامة، كما نسأله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا، وان يجعلنا واياكم من السائرين في طريقه، السالكين طريق الصالحين الذين يهتدون بهدي الله وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وان يجعلنا واياكم في هذه الليلة من عتقائه من النار، وان يفك في هذه الليلة كرب المكروبين، وان يسد دين المدينين، وان يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وان يرحم امواتنا واموات المسلمين، ان ربنا على ما يشاء قدير. كما نسأله عز وجل ان يهدي ابناءنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا، وان يطرد عن مجتمعاتنا واوطاننا كل مكروه وسوء، وان يصلح رب العباد سبحانه وتعالى ولاة امورنا والرعية في كل وطن من اوطان الاسلام، ان ربنا على ما يشاء قدير. ونثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا وبعد. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدقت يا ربنا. هذه ليلة تساوي أمورا كثيرة وتعني أمورا كثيرة. هذه الليلة ليلة عجيبة، لأن فيها حدث الخير كله، حيث تنزل الدستور الذي انسار الناس وفق منهجه، سعدوا وأسعدوا واستقاموا وأقاموا أنفسهم وغيرهم على طريق الهداية، لأن العبد عندما يعمل وفق المنهج يريح ويستريح. قال سيدنا موسى، أو قال القرآن عنه وعن غلامه أو فتاه يوشع، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما جاوز سيدنا موسى المكان وجد تعبا، والإنسان دائما كلما جاوز الحدود يتعب، طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة، ما من أمر حرمه الله إلا وأوجد لك، لا أقول البديل، وإنما أوجد لك الأصيل. الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا وكان هناك مئات الأشياء من الحلال، إذا حرم المسكر فهناك آلاف من المشروبات حلال، إذا حرم الميت والدم ولحم الخنزير هناك آلاف من اللحوم حلال بفضل الله المزكاة شرعا كما ورد في المنهج. إذن الإنسان داخل حدود الله هو في راحة، يخرج بعيد عن حدود الله سبحان الله يتعب ويتعب غيره. ولذلك هذه ليلة، ليلة القدر، يعني طبعا أجمع العلماء أو يعني جمهور العلماء على أنها ليلة 27 من رمضان. ما الذي حدث وما الذي يحدث في هذه الليلة؟ أكبر حدث في التاريخ هو نزول القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلفظ العظمة يقول ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتفهم من هذا وأفهم أنا أنه القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر، إذا قال رب العباد لحبيبه صلى الله عليه وسلم وما أدراك فقد أدراه، وإذا قال له وما يدريك فلم يدره. يعني إذا رأيت في القرآن وما أدراك فاعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، إذا قرأت في القرآن وما يدريك اعلم أن الرسول لا يعلم في هذه القضية، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إذا الساعة سبحان الله يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما، ويقول علماء القراءات هذه هاء السكتة فيما، أنت من ذكراها، أنت محمد علامة من علامات الساعة. لماذا؟ لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دين بعد الإسلام، لا كتاب بعد القرآن. فالذي حدث أن نزل هذا المنهج العظيم وهذا الدستور إلى قلب أو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر القدر الخطر العظيم أو الشأن الكبير أو الشيء الضخم أو الشيء الذي له معاني وقيمة كبيرة. ليلة القدر خير من ألف شهر. يسمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا من بني إسرائيل عبد ربه 100 سنة، عبد ربه 500 سنة، عبد ربه عشرات السنين. والأمة المحمدية أمة قصار أعمارها، قصيرة أعمارهم، أمتي ما بين 60 و70. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم غادر الدنيا وهو في 63 من عمره. أبو بكر الصديق غادر الدنيا وهو في 63 من عمره. عمر بن الخطاب غادر الدنيا وهو في 63 من عمره أيضا، لأنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات سن، أصغر من أبي بكر ب10 سنوات، وأبو بكر كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين سبحان الله. فيعني هذا هو عمر الأمة المحمدية. فكيف يعني ويقول لقد جاهد رجل من بني إسرائيل 1000 شهر أو 1000، أرقام ضخمة. فكأن الصحابة يقولون وأن لنا بهذا الخير سبحان الله العظيم. ويقول بعض العلماء إن سليمان عليه السلام حكم 500 شهر، وأن ذي القرنين حكم أيضا الأرض 500 شهر. فكأن من قام ليلة القدر سبحان الله فهو خير من ملكي سليمان وذي القرنين. هذا أمر. الأمر الثاني أن ليلة القدر قال ربنا ليلة القدر خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، يعني هي خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. فليلة القدر من قامها فكأنما قام لله 83 عاما سبحان الله، 83 سنة وكسر أقمتها أنت في ليلة واحدة. هذا من كرم الله ورب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب سبحان الله. الله يأخذ صدقة عبده فيربيها أو معناها ينميها يعني، فيربيها في يمينه وكلتا يديه من سبحانه وتعالى كما يربي أحدكم فلوة. الفلو اللي هو الفصيل الصغير للناقة، يربيه إلى أن يصير إيه؟ ناقة كبيرة أو جمل كبير سبحانه. وإن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة. إذن هذه ليلة خير عند الله عز وجل من 1000 شهر وعند المؤمنين. فالذي يحدث فيها آخر مرة نزل فيها جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عارض معه راجع يعني معه القرآن مرتين، كان كل رمضان يراجع معه القرآن مرة لا تعجل به سبحان الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد بسرعة إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، خلاص أنت ما عليك إلا أن تردد خلف جبريل والله سوف يحفظه لك سبحان الله العظيم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كان سيدنا جبريل ينزل كل رمضان يراجع القرآن مرة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، في آخر رمضان راجعه مرتين، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الأمر شيئا. فلما قرأ آخر ما نزل عليه فوق المنبر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، إذا بالمسجد يسمع نشيجا مرتفعا من البكاء فإذا به أبو بكر. أبو بكر كان دائما يجلس على الدرجة الأولى لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما الرسول يطلع على الدرجة الثالثة هو يجلس على الإيه، وكان يقول أحب من الأمور ثلاثة يا رسول الله، أحب الجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك والنظر إليك سبحان الله. فلما سمع الصحابة نشيج أبي بكر يعني بكاء الشديد سبحان الله، قال بل نفديك بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وزوجاتنا يا رسول الله. فهم أبو بكر أن الأمر قد انتهى، يعني إذا رأيت الناس يا محمد يدخلون في دين الله أفواجا فسبح سبح بحمد ربك انه هدى هؤلاء سبحان الله، واستغفر انه كان توابا قريبا. يعني علم ابو بكر ما او فقه ابو بكر وفهم ما لم يفهمه الصحابة. هذه كانت اخر مرة ينزل فيها جبريل الى الارض. هل امتنع نزول جبريل؟ الكرم الالهي لم يحرم امة محمد صلى الله عليه وسلم، كان هناك امانان، مضى امان وبقي امان كما قال الصحابة، وما كان الله يعذبهم وانت فيهم، وما كان الله يعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال كان لنا امانان، رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى بقي لنا الاستغفار في هذه الليلة وفي كل ليلة يتنزل ربنا في الثلث الاخير من الليل، ليس في ليلة القدر فقط وانما على مدار السنة. واصحاب القلوب يقولون ليلة القدر هي كل ليلة لا نعصي فيها رب العباد، ويقولون لهم متى يوم العيد؟ كانوا يقولون يوم العيد هو اليوم الذي لا نعصي فيه رب العبيد. سبحان الله، يعني اليوم اللي يمر من غير معصية هو يوم عيد. هذا لأن الفرح الأساسي ألا أذن بالفرح الأساسي، أن أتوب بالفرح الأساسي، أن يتقبل رب العباد سبحانه وتعالى. لكن من كرم الله عز وجل في هذه الليلة الملأ الأعلى سكان السماوات من الملائكة يتركون أماكنهم وينزلون ليصلي هذا الجمع من الملائكة، ومعهم أو تحت قيادة رئيس الملائكة جبريل. تنزل الملائكة والروح وسيدنا جبريل ينزل ليصلي مع المسلمين سبحان الله العظيم. فإذا كأنما من باب تجديد الوحي وتجديد الإيمان في القلوب وتجديد الدعاء مع الله عز وجل وتجديد النية أن يهبط جبريل مع مئات الآلاف وملايين ومليارات ولا يعلم جنود ربك إلا هو من الملائكة، تنزل لتشارك المسلمين في والمؤمنين والمصلين في سبحان الله في هذه الليلة. لذلك قال ربنا سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما هو السلام؟ قال ان الملائكة وهي نازلة كل مجموعة من الملائكة لها تخصص، فالملائكة يسلم بعضهم على بعض، وتنزل الملائكة لو كشف عنا الحجاب لسمعنا سلام الملائكة علينا، سلام عليك ايها المؤمن، سلام عليك ايها المصلي، سلام، ويؤمنون على دعائنا. فاذا وافق تأمين الملائكة تأميننا استجاب رب العباد عز وجل. سبحان الله، يعني الملائكة تؤمن على دعاء المسلمين والمؤمنين في هذه الليلة. وسبحان الله لو كشف عنا الحجاب لرأيناهم في المساجد ورأيناهم في البيوت ورأيناهم في الطرقات. فأنا أهيب بالجميع في هذه الليلة ألا يغمض جفنه عن ذكر الله، وألا يتوقف لسانه عن ذكر الله، وألا يتوقف قلبه وعقله عن التدبر في نعم الله وفضل الله وكرم الله. أن جعلنا مسلمين، وأن قضينا بفضل الله عز وجل هذه الأيام في صلاة وفي صيام، واكتشفنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن البعد عن الحرام والبعد عن الشبهات إذا صدق العبد النية فالباب مفتوح. وانفضح وانكشف أمر المدخن الذي كان يقول لا أستطيع أن أستغني عن السجارة، اكتشف في رمضان أنه يستطيع أن يستغني عن هذه الخبيثة التي سبحان الله هي حرام، أنها سبحان الله العظيم يستطيع أن ينتهي عنها من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. لكن الملائكة تتأذى مما تأذى منه البشر، فرائحة التدخين تؤذي الملائكة، فلا تفطر على سجارة ولا داعي لهذا اليوم، وكن هذا معلم، وتقول أنا سوف أبدأ صفحة جديدة مع ربي، أنا سوف أبدأ بداية جديدة مع الله عز وجل، أنا سوف أجدد إيماني. ما أحلى الطاعة، ما أحلى العبادة سبحان الله العظيم. فالعبد لا إله إلا الله لما لما لما لما لما يكرم سبحان الله العظيم، يكرم بكرم الله عز وجل في هذه الليلة، يقول ربنا يعني وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالإنسان لا يعيش عمرا واحدا، المؤمن له أعمار، له إيه؟ له أعمار، عمر حالي وعمر باقي. العمر الباقي هو ما يضيفه العبد من صالحات. كيف؟ يعني مثلا واحد علم ناس مثلا كيف يقرؤون القرآن قراءة صحيحة، أو أعطى إجازة لبعض التلاميذ 20 أو 30 أو 50 أو أكثر أو أقل بعد أن حفظ القرآن، أو إنسان علم مجموعة من الطلاب العلم، أو إنسان فاضل أو إنسانة فاضلة علمت من المريدات أو التلميذات مئات أو آلاف. هذا هو العمر الباقي. ما هو العمر الباقي؟ بعد ان يموت المعلم الذي علم الخير ماذا يحدث؟ كل مصلي، كل قارئ للقرآن كلما ختم المصحف ختم مرة سبحان الله العظيم يأخذ ثوابا، ويوضع هذا في ميزان حسنات الأول. فالصالحون من عباد الله الذين يأخذون الخير كله هم الذين زرعوا شجرة الخير صدقة جارية. إياك أن تصنع سيئة جارية، إياك أن تنوي نية سيئة في هذه الليلة. عليك أن تقول أنا أريد أن أكون كسلف الصالح. شوف الآن مثلا أضرب مثال بسيط، سيدنا عمرو بن العاص الذي شوهت صورته في التاريخ رضي الله عنه، وهو صحابي جديد ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي. سيدنا عمرو هو الذي أدخل مثلا يعني الإسلام في بلد كمصر. الملايين الآن التي تصلي في مصر وتصوم منذ 1408 سنوات، يعني سبحان الله منذ فتح مصر أيام عمر بن الخطاب، صلاتهم وصيامهم وقيامهم ودعاءهم وعلمهم ومجالس ذكرهم وصدقات وإلى آخره، كل هذا في ميزان حسنات من يصنع، ويجمع هذا كله ليوضع في ميزان حسنات عمرو بن العاص ومن معه لأنها صدقة جارية. تخيل، تخيل الخير، تخيل الخير الذي أحيانا نحن نمنع أنفسنا عنه. ده فيه ناس بدلا من أن تزرع صدقة جارية تصنع سيئة جارية. هذا يعمل معهد مش عارف للرقص، وهذا يعمل مش عارف معهد لا إله إلا الله. لا، أنت يا مؤمن كيس فطن، والكياسة هي الابتعاد عما يغضب الله، والنباهة الحقيقية والذكاء الخارق والعبقرية الحقيقية أن تقيم نفسك على طريق الله. ولك مقياس واحد، إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن أقامك في طاعة في هذه الليلة وبقية الأيام والأيام السابقة فأحمد يقول الحمد لله رب الذي وفقني إلى طاعته برحمته سبحان الله. وإن أقامك في أمر آخر فاعلم أنك لا تساوي عند الله شيئا. إذا كان رب العباد كما قال الحسن البصري للسائل، قال له يا بصري كم أنا عند الله في ليلة زي ليلة القدر؟ يسأله أنا كم عند الله؟ قال له الحسن كم الله عندك؟ الله عندك كل شيء، يبقى أنت عند الله كل شيء. إذا كان الدين هو آخر شيء عندك فأنت لا تساوي عند الله شيئا. لكن سبحان الله ابن مسعود كان بلغة العصر قزم صغير لكنه عملاق في الحق، فوقع من فوق الشجرة ويأتي للصحابة بالسواك، فرأى الصحابة دقة ساقة، يعني هو رجل قصير ثلثي ذراع، يعني لك أن تتخيل عدة سنتيمترا ما أكمل مترا سبحان الله. ولكن فلما ضحك الصحابة من دقة ساق قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساق عبد الله بن مسعود؟ والله، وفي رواية والذي بعثني بالحق نبي، إن قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. يعني هذه القضية، الله عز وجل لا يقيس يوم القيامة بالكيلوغرامات وبالجرام، لا، الله يقيس أعمال هؤلاء الذين قال لا عنهم رب العباد فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما أنت، أنت كبير عند الله، أنت عظيم عند الله سبحان الله، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ولكن لماذا؟ بطاعتك لله، باستقامتك على طريق الله. من كسب الله فقد كسب كل شيء، ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء وما نفعه شيء. لماذا؟ لأن السائر في طريق الله هو الذي يتأمل في هذه الليلة، هذه ليلة القبول عند الله عز وجل. يعتق الله فيها من المسلمين من النار بعدد شعر غنم قبيلة كلب. قبيلة كلب كانت عندها مئات الالاف من قطعان الماشية، عدد شعر هذه سبحان الله العظيم، لان لا حرج على فضل الله ابدا، لا حرج على فضل الله. الانسان المسلم عندما يدخل في معية الله فهو انسان سبحان الله داخل بذلة ومسكنة. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. فانت في هذه الليلة ما عليك الا ان تتواصل. اياك أن ترتكب اليوم غيبة أو نميمة أو فحشا أو تضيع لحظة واحدة. هذه لحظة الملائكة محيطة بك في كل مكان، تسلم عليك وتؤمن على دعائك وتستغفر لك وتدعو لك، ومعك في هذه الليلة إلى مطلع الفجر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فانظر لمن صام رمضان مثلا بفضل الله 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة وعاش ليلة القدر بدعاء وذكر واستغفار وتوبة ونية صادقة، كم من السنوات قد أضيف إلى عمره في الحسنات. كل عام هو سنة عبادة، لكن يضاف لها إيه؟ 83 سنة. يبقى أنت كل سنة بتعيش 84 سنة عبادة عندما تتقي الله في ليلة القدر، بس ايه تنوي النية صادقة ولا تعود بعد العيد لتصنع اشياء اخرى، ولا تقول قولة هذا الخائب الذي قال رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاقي، ابدا ابدا. وانما انت لا رجعت الى الذنوب، لا رجعت الى الانحراف، لا رجعت الى السلوكيات المشينة، لا رجعت الى النفاق والرياء وطأطأة الرؤوس لغير الله، لا رجعت الى ان اسمع كلام المخلوق ولا اسمع كلام الخالق، لا رجعت الى الظلم واخذ حقوق العباد وعدم الاخلاص في العمل ابدا. وانما هي نية صادقة يعلمها رب العباد منك، عندئذ يصير كل عام عندك 84 عام سبحان الله كل عام تعيشه. فان عشت 50 سنة في طاعة الله عز وجل حصل ضرب 50 في 84 ما شاء الله، هذا عمر باقي لك. الله عز وجل يثمر لك الحسنات ويكثر لك الحسنات، ولكن هذه فرص يجب أن نهتدي لها، وهو فرص يجب أن ننتهزها. إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، ألا إن من أصابته نفحة من نفحات الله لا يشقى بعدها أبدا. ولذلك حاذر اليوم من بعد أذان المغرب فورا، كن في معية الله، كن في معية القرآن، كن في معية الاستغفار، كن في المسجد هناك، حيث أن المسجد لو عذب الله الناس جميعا ما نجا إلا أهل المساجد، أكادوا أهم عذابا بأهل الأرض. فانظر إلى المتزاورين فيه، وإلى المتحابين فيه، وإلى المتجالسين فيه، وإلى عمار بيتي فأرفع عذابي عن أهل الأرض. ما من عبد يتطهر في بيته ويتوجه إلى بيت مولاه إلا والله سبحانه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه منذ 26 يوما وقد تعودت قدماك الذهاب للمسجد ذهابا وعودة، ماذا خسرت؟ والله ما خسرت شيئا، أنت كسبت كل شيء وتعلق قلبك بالمسجد. وإن رأيتم الرجل يعني يكثر الذهاب إلى المسجد فلا تشكوا في صلاحه، لأن علامة طيبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. سبحان الله، هنا رحمة الله، أنت في بيت الكريم سبحانه. ولما افتقد الصحابي شيئا من الهدوء النفسي رآه النبي صلى الله عليه وسلم واضعا خده على كفه في وقت ليس من أوقات الصلاة، ما لك يا فلان؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. فأخبره بالدعاء، قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال فما أن قلتها إلا أن فرج الله همي وقضى ديني. إذن المسلم سبحان الله العظيم في هذه اللحظة أنه يجب أن يجدد النية مع الله أن يعمر في هذه الليلة بيت الله، أو من أراد من الأخوات النساء أن يعتكف أيضا في تعتكف في بيتها لا حرج في ذلك. تدعو الله عز وجل، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم انظر إلينا في هذه الليلة نظرة رضا لا تسخط علينا فيها بعد ذلك يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعلنا ممن اعتقت رقابهم ورقاب آبائهم وأمهاتهم وعلماءهم وأزواجهم وزوجاتهم وكل من يحبونهم وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، ولا تنسوني من صالح دعائكم، فنحن في حاجة دائما إلى دعائكم الصالح. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.